صدره. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، في كلام كركوك، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنتم والسامعون في هذه الليلة، ليلة الجمعة 21 من شهر محرم الحرام عام 36,400,000، ونكمل معكم الشرح 40 النووية للنووي رحمه الله. وصلنا إلى الحديث 18 وهو قوله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن في بعض النسخ حسن صحيح. هذا حديث عظيم، وصية جامعة مانعة ماتعة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سند هذا الحديث كما ذكر الترمذي حديث حسن لا يرقى إلى مرتبة الصحيح، وفيه من الشواهد ما يعضده ويقويه، لكنه لا يصل إلى مرتبة الصحيح ولا ينزل إلى مرتبة الضعيف. ثم إن الوصية التي فيه يعني عليها نور النبوة، ولذا يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قال: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت. النووي في شرحه يقول: اتقي في الخلوة كما تتقيه في الجلوة بحضرة الناس، واتقي في سائر الأمكنة والأزمنة. ذلك لأن حيثما في أصله ظرف مكان ضمن معنى الشرط، لكنه أحيانا يكون ظرف زمان. قال ابن هشام في الشاهد قوله: حيثما تستثم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. قال: حيثما هنا ظرف زمان، يعني في أي وقت تستقم. والأصل فيها أنها للمكان، لكن العموم هنا هذا الظرف عموم الزمان، وعموم المكان هو أجدر بهذه الوصية، لأن الوصية بالتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي وصية الرسل أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية وصية عامة، التقوى تكون في السر كما تكون في العلن، تكون في الليل كما تكون في النهار، لا ينفك العبد في وقت من الأوقات عن المطالبة بتقوى الله عز وجل. وقد يعني ذكر الله عز وجل في كتابه وبين لنا صفات المتقين في مواطن من كتابه، منها يعني ما ذكر في سورة البقرة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. ثم في آخر هذه الآية ماذا قال؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي موطن آخر ذكر عن المتقين أنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وغير ذلك من المواطن التي ذكر الله تعالى فيها وصف المتقين. فالله عز وجل وصف المتقين بأنهم أصحاب عقائد صحيحة، هذه العقائد الصحيحة السليمة تثمر أعمالا صالحة، تثمر عبادات ظاهرة وباطنة قلبية وبدنية ومالية، تثمر صبرا على أقدار الله وعن معصية الله وعلى طاعة الله، تثمر احتمالا للأذى من الناس، تثمر بذلا للجهد والوقت والنفس والمال في سبيل إرضاء الله عز وجل. إذا يعني إن هذا أمر جامع مانع، اتق الله حيث ما كنت في أي وقت في أي مكان، في أي مكان كنت اتق الله. وإذا خليت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فهذه هي التقوى. ولذا يعني ومعها بعضهم بقوله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى اصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغارها إن الجبال من الحصى. فهذه هي التقوى، أن يدع المرء الصغائر الكبير يدع الصغائر والكبائر من الذنوب ويفعل الواجبات والمستحبات من الطاعات. فهذا هو كمال التقوى. وقد أوصانا الله عز وجل وأمرنا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وذكر أن من ثمار التقوى الرفعة والمكانة والمنزلة والتيسير في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل في الآخرة لأوليائه المتقين. إذن الأمر الأول، التوجيه الأول الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التقوى. اتق الله حيثما كنت. لكن يعني البشر جبل على الخطأ وعلى النسيان وعلى النفلة، وابتلي بأعدائه من الشياطين ومن النفس الأمارة وغير ذلك، فما بد أن يقع منه شيء بخلاف هذا الأمر الرباني والأمر النبوي. لا بد أن يحصل لديه تقصيرا في أمر التقوى. يعني أبونا آدم أعقل البشري وأعلم البشر، ابتلاه الله عز وجل بشجرة، ثم يعني وقع منه ما وقع، وذكر الله تعالى عنه أنه نسي، قال فنسي ولم نجد له عزما. فابن القيم رحمه الله يقول: فكيف بغيره ومن عقله بجنب عقل أبيه كتفلة في البحر؟ كيف لا يقع منا الخطأ والغفلة والنسيان ومخالفة الأمر وارتكاب النهي، فتقع علينا ذنوب بسبب تفلتنا في هذا الأمر الأول؟ فما هو علاجها؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من أول اتق الله حيثما كنت في أي مكان كنت، فإن حصل منك بعد التحري والخلف حصلت منك سيئة، السيئة هي الأمر الذي يسوء، هو ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نهي تحريما أو نهي تنزيه، ما يعني نهى عنه ورتب على فعله حكما شرعيا وعقوبة، فهذا من الكبائر. وما نهى عنه نهيا مجردا ولم يرتب عليه عقوبة، فهذا يعني قد يكون من الصغائر إن لم يعني يقترن بلعن أو توعد بالنار أو طرد من رحمة الله أو غير ذلك، تكون هذه من الصغائر. فالسيئات تقسم إلى صغائر وكبائر، والحسنات هي الواجبات، هي أعلى الحسنات وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل، والنوافل والمستحبات وهي دون الأولى في الفضل، هي يعني ما يحبه الشارع الفعل الذي يتعبد فيه المرء بما يحبه الشارع من فعل الطاعات أو ترك المحرمات. طيب، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات، لأن وقعت منك سيئة، واتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن يعني إذا فعل المرء غلبت عليه نفسه أو سول له الشيطان بفعل السيئات، فإن من تمام التوبة من هذه السيئة أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نسأل أن نقدم أن نمهد لمغفرة هذه السيئة بفعل الحسنات، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، في سبب نزولها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أصبت من امرأة قبلة فجلس الرجل وقيمت الصلاة فصلى مع القوم، فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال أهي لي خاصة يا رسول الله؟ قال بل لأمتي عامة. فإذا يعني من تمام التوبة من الذنوب أن يفعل المرء حسنة خاصة ينوي بها أن يكسر هذا الذنب وهذه السيئة التي اقترفها، أو أن يكون التوجيه والأمر عاما أنك لا بد وأن تصيب بعض السيئات في حياتك، فما هو العلاج لمثل ذلك؟ فعليك أن تكثر من السيئات، فعليك أن تكثر من الحسنات، فإن هذه الحسنات يعني إن زادت وكثرت وتتابعت فإن الله عز وجل يمحو بها السيئات التي يقترفها ابن آدم، كما ذكر الله عز وجل عن أعظم السيئات بحق الله وبحق عباده، فقال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من هذا هو هذه السيئات، تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا يعني يحرص المرء على فعل الحسنات، فإن الحسنات والسيئات كما يقول ابن القيم رحمه الله تتدافع، فجزاء الحسنة الحسنة بعدها وعقاب السيئة السيئة بعدها، هذا إن لم يتب منها. فإن أكثر من الحسنات فإن الله عز وجل سيعوضه بحسنات أخرى فتتعاظم وتربو وتكثر الحسنات حتى تأتي على جميع السيئات التي فعلها فلا تبقي منها شيئا، بل إن الله عز وجل يعني إذا رأى من عبده الحرص على ذلك ووجد الله عز وجل عبده حيث أمره وافتقده حيث نهى، فإن هذا هو السبيل الذي ينال المرء به محبة الله عز وجل. فإذا أحبه الله عز وجل حاته ومنعه ودفع عنه السيئات، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف قليل تذكروا، وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني لا يرجعون عن المعصية التي عفى الله عز وجل، هذا عقاب إخوان الشياطين. أما المؤمن المتقي فإن الله عز وجل يحرسه ويحوطه ويبعده عن السيئات. إذن اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها. ثم قال توجيه الأخير، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، هذا الأمر الأول، الشطر الأول الشطر الثاني من الحديث هو في التعامل مع الله عز وجل، كيف يتعامل المرء مع ربه. أولا يتقي، فإن وقع منه ضعف في التقوى وهو من طبيعة البشر يكثر من الحسنات فإنها تعلو وتكثر حتى تأتي على السيئات، هذا في التعامل مع الله عز وجل. طيب كيف تتعامل مع الناس؟ قال خالق الناس بخلق حسن. والناس كلمة عامة، ما قال خالق المؤمنين ولكن قال خالق الناس. وإن كانت الكلمة عامة فإن هذا العموم يراد به الخصوص، لأن الله تعالى مع الكفار والمنافقين قال يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا أنت مأمور بجهادهم والإغلاظ عليهم، هذا بحق الكفار. إذا هذا وخالق الناس بخلق حسن يحمل على من؟ يحمل على المؤمنين، لكنه يدل على العموم، يعني يخالق عموم المؤمنين بخلق حسن، فيعني يتعامل مع أهله وهم أولى الناس بذلك بخلق حسن، يتعامل مع أولاده بخلق حسن ومع آبائه بخلق حسن ومع أهله وزوجته بخلق حسن ومع جيرانه بالخلق الذي أمر الله، ومع يعني أولياء الأمر بالخلق الذي أمر الله، ومع عموم المؤمنين يبيع بخلق حسن ويشتري بخلق حسن ويتعامل بخلق حسن. ولذا أثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويعني أخبر في أحاديث كثيرة عن مرتبة حسن الخلق، وأنها يعني من أفضل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. ويعني أمر المؤمنين وذكرهم بأنهم لن يسعوا الناس بأموالهم، فليسعوهم بأخلاقهم. ويعني الشيخ العثيمين يذكر عن الخلق الحسن، يقول: يعني أوجزها بعض أهل العلم بكلمات قالوا: هو ذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ذل الندى يعني أن يعني يكون نديا مع الخلق جميعا، لأن يعني يصل إليهم أنواع الإحسان، ومعنى يكف أذى مختلف الأذى عن جميع المخلوقين، ويعني يكون بشوشا لا تحكرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط وجهه إليك فإن ذلك من المعروف، وغير ذلك من الآثار التي وردت في ذلك. إذن اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. سأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا من الذين يكثرون الحسنات ويبتعدون عن السيئات، وأن يخلص نيتنا له، وأن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، ويجيرنا من مضلة الفتن أبدا ما أبقانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم وإليكم مبارك فيكم. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. هل تقوى الله سبحانه وتعالى له علاقة بجبل الأرزاق؟ الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأخبر الله عز وجل أن من أسباب استجلاب الرزق هي تقوى الله عز وجل. لا يعني كان الأنبياء يفعلون يعني ما أمر الله به، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين رغبة بما عندنا من الثواب الدنيا والأخروي، ورهبة بما عندنا من العقاب الدنيوي والأخروي. فيعني التقوى سبب في جلب كل خير وفي دفع كل ضر، هذا أمر عام. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. وجزاكم وإليكم مبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.